الشوك لأن تصوم. إخوتي، أنا أحبكم في الله. أنت صمت قبل كده في حياتك؟ ما أنت لو صمت بجد صيام صحيح مقبول ما كانش بقى ده النهاردة حالك. احنا محتاجين نصوم بجد، الصيام الحقيقي اللي هو ان احنا نصوم مش بس عن الاكل والشرب والشهوات، لا لا لا لا، ان الصيام معناه السكون. يقال صامت الريح يعني سكنت، صامت الخيل يعني سكتت عن الصهيل وعن الحركة، سكنت. الصيام هو ده السكون. الصيام فيه اللي هو الصوم معنى المنع، يعني الحبس. نفسنا نصوم الصيام الحقيقي اللي هو أن يصوم القلب عن التفكير في غير الله، أن يصوم العقل، أن تصوم النفس، أن تصوم الجوارح. حديث سيدنا جابر رضي الله عنه: إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. مش مشتاق ليوم صيام بالشكل ده؟ صحيح صمنا كتير، لكن يوم صيام من الفجر للمغرب وانا صاحي ومصحصح، مش مخدها نوم، واقف على رجلي وفي ذكر وانس بالله ودعاء وحضور قلب، لا في غفلة ولا في معاصي. يوم مليء بالطاعات، يوم مليء بالمشاعر والأحاسيس الإيمانية. مش مشتاق؟ ما شوقكش قول الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ما اشتقتش إنك تبقى مع لي دي مع الله، إنك تصوم له وله بس، بعيدا عن البشر. لما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أسفا على الصوم والصلاة. حزين إن أنا هموت مش هعرف أصوم وأصلي بعد كده. مشتاق. لما احتضر عامر ابن عبد القيس بكى، قيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ قال: وما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني؟ والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. بكى يزيد وهو يقول: ويحك يا يزيد، من يصوم عنك بعد الموت؟ من يصلي عنك بعد الموت؟ هم دول المشتاقين للصيام. استمع لي: هل ستصوم رمضان؟ والواجب العملي بقى، ما فيش غير صيام شعبان.